ومما يحسن التنبه له قبل البدء بهذا الفصل أن ابن القيم في هذا الفصل يتكلم عن منهجية القلب في تعلقه، بمعنى أنه يريد أن يكشف لنا كيف يتعلق هذا القلب، وما هي مجالات تعلقه، وما هي الآثار التي تنبني بعدما يتعلق القلب، ما هي الآثار التي تظهر على سلوك الإنسان. وابن القيم في هذا الفصل ضرب مثلا بعشق الصور الذي هو أن يعشق الإنسان امرأة أو أن يعشق من بني جنسه ممن انحرفت فطرتهم، وهذا من باب المثال، وإلا فإن ابن القيم أراد أن يحرر القلب عموما من كل تعلق، ولهذا كان من الضروري أن يفقه هذا الفصل، لأن الإنسان قد يسلم من العشق بالمعنى المعاصر، عشق امرأة أو عشق أحد من بني جنسه، قد يسلم من هذا المرض، لكنه مبتلى بعشق آخر هو أشد ضررا من ذلك العشق، كأن يتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا. وقد يبتلى أحيانا الإنسان بتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا، كان يبتلى كان يبتلى قلبه بالتعلق بمال أو منصب أو جاه أو سمعة أو شهرة، وتعلقه في هذه الحالة أشد من تعلق إنسان بامرأة، ومع ذلك يظن هذا الإنسان أنه حر، أو يظن أنه ليس مبتلا بهذا المرض، مرض التعلق، وفي حقيقته إنما هو مبتلى وبحاجة أيضا إلى أن يتفقه. أقول هذا الكلام لأجل أن أبين أهمية هذا الفصل لكل من أراد استثمار محبة قلبه وأن يحرر قلبه من كل معبود، ولهذا هذا الفصل يحتاجه الزوج وتحتاجه الزوجة ويحتاجه الإنسان في هذه الحياة، لأجل أن يحرر قلبه من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا لأجل أن يتعلم كيف يسخر محبوباته ليجعلها توصله إلى الله ولا تحجزه عنه أو تمنعه عنه ولا تعتبر عائقا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعتبر هذا الفصل من أهم مباحث أعمال القلب، كما أن من فهم هذا الفصل سيظهر له كم نحن معلقون بغير الله، كم نحن متعلقون بأشياء تحجبنا عن الله، وأيضا سيتبين له الغرور الذي نعيشه أحيانا في سلامة قلوبنا، فنظن أن قلوبنا سليمة من نوع معين من العشق، لكنها في حقيقة الأمر مريضة بعشق آخر، ولا زالت قلوبنا معلقة بهذا الأمر، ولا زال هذا الأمر عائقا بيننا وبين الله. فهذا الفصل فصل عام وليس خاصا للعشق بالمعنى المعاصر.